أطايب الكلام في أحكام الصيام. أشهد حديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده. أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع ومن لمسات محمد السحيمي. الحمد لله ولي الصالحين وملاذ الخائفين، المتجاوز عن ذنوب التائبين. أحمده سبحانه وأشكره أن جعل الجنة دار المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك، ومع درس من دروس معالي الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله. أيها الإخوة المستمعون، نستمع في حلقة اليوم إلى شرح شيخنا لباب ما جاء في كراهية صوم يوم السبت، وذكر معالي الشيخ تفصيلا وافيا لهذه المسألة، وأورد أقوال العلماء في ذلك. نسأل الله جل في علاه أن يبصرنا بأحكام ديننا، كما نسأله سبحانه أن يجزل الأجر والمثوبة لشيخنا، إنه جواد كريم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية صوم يوم السبت. قال رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن مسلم عن أخته رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن. ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بصيام يوم السبت، والمعنى كما قدمنا أنه لا زال في بيانه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الأيام المنفردة، سواء بالإذن أو بالنهي. وصوم يوم السبت فيه هذا الحديث، فيه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد بخصوصه وما ورد عاما. وما ورد بالخصوص ينقسم إلى قسمين: منه ما ورد فيه النهي كما في حديثنا، ومنه ما ورد فيه الإذن كما سيأتي في حديث من مؤمني عائشة في الباب الذي يلي هذا الباب. وهذا الحديث تكلم بعض العلماء على إسناده من جهة الاضطراب كما أشار إليه الإمام النسائي رحمه الله، وقوى بعضهم هذه العلة أنها قادحة وموهنة للحديث ولا يقبل إلا من خاصة الثقات الضابطين. وأجاب غير واحد من الأئمة عن هذه العلة وقالوا إن الحديث صحيح، وبالغ الإمام مالك رحمه الله في رده حتى قال: هذا كذب، كما نقل عنه رحمه الله. والذي يظهر أن تكذيب الإمام مالك من جهة المتن أقوى من جهة السند الإسناد، أي أنه إذا حمل على ظاهره لمعارضته لما هو أقوى منه كما سنبينه. وفي قولهم العمل عند طائفة من العلماء على ثبوت الحديث وصحته، ولذلك هذا الحديث صحح الأئمة كما قال الإمام النووي وغيره العلماء رحمه الله، العمل على ثبوت هذا الحديث. واشتمل متن هذا الحديث على النهي عن صوم يوم السبت: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وافترض أي وجب، مثل أن يصوم الإنسان في شهر رمضان أيام السبت فيه، أو يصوم قضاء رمضان، أو يصوم نذرا فرضه على نفسه ففرض الله عليه الوفاء بنذره، أو يصوم في كفارة أو فدية أو نحو ذلك من صيام الواجبات المفروضة على الإنسان. وسيأتي إن شاء الله في تعليل الحديث أن قوله إلا فيما افترض عليكم يحتمل وجهين، يحتمل من جهة لفظه خاص بالواجب، ومن جهة المعنى المستفاد من الحديث أنه لا يراد به التخصيص، تخصيص اليوم يعني قصد يوم السبت بالصوم، لأن هذا يوافق اليهود لأنهم يعظمونه وحينئذ يصومونه فأمر بمخالفتهم من هذا الوجه. وهو الذي أشار إليه الإمام الترمذي رحمه الله إلا فيما افترض عليكم. ومن هنا قالوا يخرج من هذا ما افترض بأصله وما استفيد من معنى الحديث، مثل أن يصوم عاشوراء أو يصوم يوم عرفة أو يكون ممن يصوم يوما ويفطر يوما فيوافق السبت، لأن هذا لا يدخل في معنى الحديث، لأن معنى الحديث المراد به تخصيص يوم السبت. إذا قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فلما استثنى وقال إلا فيما افترض عليكم دل على أنه ليس المراد به مطلق النهي عن صوم يوم السبت، وإنما المراد به تخصيص يوم السبت والقصد إلى يوم السبت، والصوم صوم هذا اليوم بقصد عين اليوم، وهو ما يفعله أهل الكتاب ونحن مأمورون بمخالفتهم وهدوا عليه الصلاة والسلام على مخالفتهم. وهذا مسلك جمهور الأئمة والعلماء رحمه الله، وقد أشار الإمام الترمذي رحمه الله إلى ذلك حينما فسر الحديث وحمله على هذا الوجه. وكذلك أيضا في قوله إلا فيما افترض عليكم إلا أن يجد أحد، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبه، اللحاء هو غطاء الشجر وبه تحفظ الشجرة، وإذا ذهب اللحاء ذهب العود، بمعنى أنه صيانة وحفظ لقلبه وجوهره، وذلك قال الشاعر يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. ولحاء العنبة هو قشرتها، قشرة العنبة الرقيقة، وليس مراد عليه الصلاة والسلام عين هذا، إنما المراد المبالغة الحرص على الفطر ولو على هذا الشيء اليسير فلينظر، لأنه يحصل به الفطر، فيه دليل على أن الفطر يقع بأقل شيء، وأنه لا يشترط كثير الطعام للحكم بفطر الإنسان. وفي هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم السبت، والمراد به تخصيص يوم السبت تعظيما كما يفعله اليهود تعظيما لهذا اليوم، وهو يوم عيده. وقد جاء هذا كما في حديث المسند فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم، فسرت السنة بعضها بعضا، وفهمنا أن مقصود السنة أن لا يجعل المسلم يوم عيده يوم صومه، يأتي على وجهين، لا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم، وهو يدل أيضا على أنهم هم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهانا عن تخصيص الجمعة لأنها يوم عيدنا فلا تكون يوم صومنا، لأن أهل الكتاب من عادتهم أن يوم عيدهم يوم صومهم، ولذلك عيد اليهود في السبت وعيد النصارى في الأحد وهم يعظمون هذا اليوم. والسبب في هذا أن الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بكرامة عظيمة كما بينت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث اصطفاها واصطفى لها يوم الجمعة، فهو خير أيام الأسبوع، خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أتيب عليه وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. قال صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم أضل الله عنه من قبلنا وهم تبع لنا، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فجعل بينت هذه السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم وهو معروف بالمشاهدة والمخالطة أن اليهود يعظمون يوم السبت وأنه يوم عيدهم، وأن من عادتهم صيام هذا اليوم تعظيما لعيدهم. ولذلك نهينا من وجهين، نهينا أن نشابههم في تعظيم أعيادهم بصومها، فنهينا عن صوم يوم العيد الأضحى ويوم عيد الفطر وهما عيد السنة، ونهينا عن صوم يوم الجمعة وهو يوم عيد الأسبوع على أحد الأوجه في التعليل بهذه العلة. إذا ثبت هذا كذلك يضاف إليه، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن اليهود تصوم هذا اليوم لأنه يوم عيدها. وعندنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه المخالفة لأهل الكتاب، وهو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان بمكة يحب موافقة أهل الكتاب لكونه يشترك معهم في دين سماوي، فلما انتقل إلى المدينة أصبح يخالفهم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا معنى ذلك أن هذا الحديث المراد به ما دلت عليه السنة، وهو أنهم يعظمون هذا اليوم ويقصدونه بالصوم. فلما قال إلا فيما افترض عليكم، انتزع منها أن العلة هي تخصيص يوم السبت كما يفعله أهل الكتاب. وإذا حملت الحديث على هذا الوجه لم تعارض السنن، لأنه لا يعقل أن يقال للناس لا تصوموا يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم يندب الأمة إلى صوم عرفة، ولا تصوموا عاشوراء والنبي صلى الله عليه وسلم يندب ويؤكد ويحث ويحض ويأتي في أفضل الصيام وهو صيام داود لكي ينزع من الترتيب المعتبر بصوم يوم وإفطار يوم، يقال له أفطر ولا تصوم، ثم تخالف هذه السنن كلها لحديث متردد بين وجهين، حمله على الوجه الذي يوافق السنن مع ورود ما يشهد ويدل دلالة واضحة، مع أنه مسلك جماهير السلف والأئمة ودواوين العلم على أنه ليس المراد به النهي عن يوم السبت مطلقا، إنما المراد تخصيص يوم السبت. ولذلك تجد هذا الطيبي وغيره من أئمة العلم حينما قالوا إنه قوله إلا فيما افترض عليكم ليس المراد به الواجب والفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يستسلم يقول إلا ما افترض عليكم ومن وصوم عاشوراء وصوم عرفة وصوم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام جوامع الكلم الذي يدل على المعاني العظيمة في أقل عبارة. فلما قال إلا فيما افترض عليكم فهمنا أنه إذا صمنا ما افترضنا عليه ما المقصد يوم السبت بعينه. ومن هنا قال الحافظ رحمه الله وفي حكمه صيام النذر وصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء ونحوها مما نبه الشرع صيامه وعليه. فإنما نقول لو قيل لو كان المراد أن لا يصوم يوم السبت إلا في الفرض فحينئذ لا يصوم ثلاثة الأيام البيض إذا وافقت السبت، لأنه قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه، فلا يصوم عاشوراء ولا يصوم عرفة ولا يصوم الأيام البيض. وهذا كله معارض لسنن هي أقوى ثبوتا وأقوى دلالة لأنها صريحة. وقد قال صلى الله عليه وسلم بارك في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وما قال في حديث من أحاديث الرغائب في الأيام المنفردة إلا أن يوافق يوم السبت، ما قال مثلا صوم يوم عرفة إلا أن يوافق يوم السبت. وقد علمنا يقينا أنه سيوافق عرفة يوم السبت قطعا، ولم يقل صوموا يوم عاشوراء إلا أن يوافق يوم السبت، وهو عليه الصلاة والسلام يقول بارك في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. وقد علمنا يقينا أنه سيقع هذا، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أنه يقع. إذن أنت بين أمرين، إما أن تعمل دلالة هذا الحديث بمفهومها الذي استفيد من السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أن من عادة أهل الكتاب تعظيم هذا اليوم وتخصيصه، وهو الذي فهمه دواوين أهل العلم وأئمة العلم وسلفك الصالح رحمهم الله، وإما أن تحمله على وجه تعارض به السنة وتخالف به ترغيب الشرع، الشرع يرغب في يوم عرفة ويرغب في يوم عاشوراء ويريد من الأمة أن تحوز هذه الفضائل، وقد عهد من الشرع الاستثناء ولا استثناء هنا. فلما ورد على هذين الوجهين المحتملين، وقلنا في مسالك الأصول في فهم الأدلة أنه لا يقدم حديث على أحاديث خاصة إذا كانت أقوى ثبوتا وأقوى دلالة. حديث الدالة على صوم عرفة يوم ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين كونها توافق أو لا توافق السبت، وكذلك عاشوراء وغيره من الرغائب. وقول عليه الصلاة والسلام لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم كذلك يشمل ثلاثة الأيام البيض، لأن يوم صوم السبت ليس في استثناء ليوم قبله أو بعده، لا تصوموا يوم السبت نهي عام. فإذا تقرر أن قوله عليه الصلاة والسلام إلا فيما افترض عليكم ينبه على أن المراد به أن ما افترض تنزع منه معنى القصد،